إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اجعلني وإياكم من الفائزين. الحمد لله نحمده على نعمه بما يحب من محامده، ونثني عليه ونرغب في مزيده، فهو ولي النعم كلها ومنشئها ومسديها. ونصلي ونسلم صلاة وتسليما دائمين سرمدين بدوام الليل والنهار والشمس والقمر، حتى يحشر الناس ليوم لا ريب فيه على خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم تسليما. صل يا ربنا على سيدنا ومعلمنا وقائدنا وقدوتنا محمد النبي الرسول، خير الأنام ومسك الختام وهادي الناس للطريق الأقوم، خير من عبد الله بالصلاة والصيام، وأفضل من تهجد بالقيام، وأزكى من أفشى السلام، وأطعم الطعام، ووصل الأرحام، وذكر الله والناس نيام. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، جعلت عنوانا لهذه الخطبة عادات ينبغي تركها في رمضان، عادات تأصلت واستمكنت من الناس بسبب تكرارها وتداولها عليهم كل عام، حتى صارت دينا عندهم فيجب عليهم تركها. فأقول مستعينا برب العالمين، أيها المؤمنون، وقد تبين لكم ولو يسيرا من خلال ما سلف فضل الصيام والقيام، وأنهما يمتازان على غيرهما في التقرب إلى الله وطلب مرضاته ونيل أسمى درجاته امتيازا ظاهرا، بل هما وسيلتان لا عدل لهما في بلوغ أعلى المقامات في جنات النعيم ودار الكرامات، كما سمعتم من حديث أبي أمامة: دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. هذا الحديث الذي تذاكرنا في الخطبة السابقة حوله، ورأينا أن الصيام عبادة، سواء كان نافلة أو فريضة، عبادة عالية الدرجة لا شبيه لها ولا عدل لها، إن صاحبها يجلب من الحسنات ما لا يعد ولا يحصى ولا يكال، وإنما يعطى بغير حساب. ثم تبين لكم أيضا ظلم وجرم من انتهك حرمة رمضان، فأكل أو شرب أو باشر النساء في بياض النهار ثم جاهر بفعله ولم يستحي ولم يستتر، بل دعا الناس للاقتداء به وتحدى الشرائع والشعائر واستخف بالمقدسات، تبين لكم أنه زنديق مارق وفاجر منافق، لا ينبغي للأمة والأئمة والراعي والرعية أن يغضوا الطرف عن منكره وظلمه وجرمه. فصاحب السلطان يغير بيده وسلطانه، وصاحب العلم والعرفان يغير ببليغ قوله وصوت لسانه، وعامة المسلمين بقلوبهم وأفئدتهم لا يقرون المنكرات في أوطانهم، ولا يرحمون من يستخف بدينهم وشريعتهم، وذلك أضعف الإيمان. ومن لم يدفع المنكر بيده ولا بلسانه ولا بجنانه مع القدرة والتمكن منه فليس عنده مثقال ذرة من إيمان، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. عباد الله، إن الله تعالى اصطفى لكم هذا الشهر وفضلكم به على العالمين، بحيث اليهود والنصارى يحسدوننا على ثلاثة أشياء: على رمضان، وعلى يوم الجمعة، وعلى إفشاء السلام، وأيضاً على التأمين بعد الفاتحة لما نقول آمين. فهذه الأشياء تمتاز بها هذه الأمة عن جميع الأمم السابقة. اصطفى لكم هذا الشهر وفضلكم به على العالمين، حيث أرسل فيه ملائكته بالخيرات والبركات، وحبس فيه مردة الجن والشياطين عن الإفساد والإغواء، وفتح فيه أبواب الجنان بالنفحات والنسمات، ونشطت فيه الأرواح والأشباح للطاعات والقربات من صيام وقيام وذكر وتوبة واستغفار وصدقة وصلة أرحام وتلاوة للقرآن وشتى أنواع القربات. فيا باغي الخير، هذا ميدان السباق فأقبل وشمر، ويا باغي الشر، هذا موسم التوبة فكف عن الشر وأقصر. أيها المؤمنون، إن من جملة ما يجب تصحيحه ومحاسبة النفس فيه هو أداؤنا لهذه الفريضة. فهل أداؤنا هذا، أقصد الجماعي وليس الفردي، الأداء الجماعي لفريضة الصيام، هل أداؤنا هذا يرضي الله عنا، أم أننا جنحنا بالصيام عن أحكامه وحكمه وخرجنا به من العبادة إلى العادة؟ إن الذي يظهر أن كثيرا من الناس ضعف عندهم معنى الصوم، فخفيت عليهم أحكامه وسننه، وعميت عليهم حكمه وغاياته، وأصبحوا ينظرون إلى الصيام كإحدى العادات الاجتماعية الموروثة يستقبلونها كل عام، فيجوعون خلال النهار ويمتلئون خلال الليل، ولا يكفون عن سوء، ولا يحضون على خير، ولا يغير رمضان من حالهم شيئا. فأين هذا من قوله تعالى في الحكمة والغاية والمقصود من الصيام، من قوله تعالى لعلكم تتقون أياما معدودات، لعلكم تتقون أياما معدودات، 29 أو 30 يوما مدرسة يتعلم فيها المسلم تقوى الله والخشية منه والخوف من الوقوع في معاصيه، ويحرص أن يراه الله دائما في هذا الشهر في مرضاته ومزاولا لطاعاته، ولا يراه في معاصيه. 30 يوم إذن. ولكن هل نشاهد هذا؟ هذا لا يشاهد إلا في بعض الأفراد أما على مستوى الجماعة والمجتمع فهذا غير ملحوظ، غير ملحوظ. لعلكم تتقون أياما معدودات. وأين هذا من قوله سبحانه وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. لكن بعد قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، لو علمتم معنى الصوم، لو عرفتم مقاصده والحكمة منه وما يجلب لكم من خير وفضل ومنزلة عند رب العالمين لتمنيتم أن تكون السنة أو العام كله رمضان. ولكن الناس عن هذا غافلون. أيضا هناك حديث يقول صوموا تصحوا. وإذا شاهدنا ما يتناول الناس من أطعمة بعد الفطر نرى أن هذا لن يجلب لهم صحة ولا عافية بقدر ما يرهقهم ويتعبهم ويتعب أجهزة هضمهم ويثقلهم عن الطاعات والعبادات والمثول بين رب الأرض والسماوات. اللهم وفقنا يا ربنا للفعل الذي يرضيك والصيام الذي أمرت به عبادك. اللهم وفقنا يا ربنا إلى أن نصوم الصيام الذي جاء به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومارسه أصحابه الكرام الأفاضل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وألحقنا بهم مسلمين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سأتعرض لبعض العادات التي ينبغي للمسلمين أن يغيروها. الأولى استقبال رمضان. كثير من الناس يستاءون لدخول رمضان، فتراهم زمن الفطر في حالة جيدة ضاحكين مبسوطين، وتراهم أيام رمضان غاضبين متذمرين قلقين مضطربين كأن مصيبة حلت بهم ونزلت بساحتهم. وسبب ذلك هو أن الصيام حال بينهم وبين ما يشتهون، فهم يستثقلون يومه الطويل ويستعجلون بالألعاب واللهو والهجر واللغو زواله وانصرافه ودفعه كما يدفع الضيف الثقيل، حتى إذا استمكنوا في المساء من شهواتهم عاد إليهم رشدهم وسكنت باللذائذ أنفسهم تماما كالأطفال حين يفطمون. حال الطفل لما تزول له الرضاع أو لما تفطمه أمه يكثر البكاء، حتى أنه إذا لم تكن عند أمه عزيمة قوية فإنه يهزمها وتعيد له الرضاعة. ولكن إذا صبرت فإنه يبكي ثم يبكي ثم يبكي إلى أن ييأس فينقطع عن البكاء وتنجح الوسيلة. فكثير من الناس حالها الأطفال، إذا زولت الرضاعة كيبقى يبكي، فهم إذن في اليوم ديال الصيام كيكونوا غضبانين، قلقين، مضطربين. إذا درت معه ولو بالأخلاق الحسنة فهو يعيد لك يعني كلاما سيئا، وكأنه يقول لك لا تكلمني خلال صيامي، لا تكلمني ولا تفتح معي أي موضوع من الكلام. نعم، وليست هذه إلا صفة من صفة المنافقين، ما هذه إلا صفة من صفات المنافقين. أما المؤمنون فهم يشتاقون لرمضان ويسألون الله أن يبلغهم رمضان الآخر ولو بلغوا من الكبر عتية. وخا كبير كيتمنى أنه يبقى عايش رمضان الآخر، وإذا أقبل عليهم استبشروا به وعانقوه كالمحبوب الذي غاب وطال انتظاره. وهذا حال المؤمن مع كل الفرائض، مش غير مع الصيام، مع كل الفرائض يفرح بها ويؤديها في نشاط وانبساط، لأنه سمع الله تعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سورة يونس، العادة الثانية الضعف والارتخاء والكسل والاستغراق في النوم خلال رمضان. كثير من الناس يضعفون في رمضان عن مزاولة أعمالهم، ويتأخرون عن مواعيد وظائفهم، ويقل إنتاجهم بذريعة الصيام. قل لك أنا صائم، وما كان الصيام يوما مانعا ولا محبطا ولا مثبطا، بل هو دافع وحافز ومحرض على إتقان العمل وزيادة الإنتاج ومجاهدة النفس ومصابرة الصعوبات والمتاعب. وتجدون في تاريخ الإسلام أغلب الغزوات والفتوحات جرت في رمضان، أغلب الغزوات وأغلب الفتوحات الإسلامية، والجهاد هو أعلى درجة المشقة، ومع ذلك كنوجد الغزوات للنبي صلى الله عليه وسلم والفتوحات اللي جات في يعني في الدول الإسلامية المتداولة على الأمة كانت في رمضان. الآفة الثالثة الخوف من رمضان، الخوف من رمضان. فترى الكثير يستعد لهذا الشهر بالمطعومات والمشروبات والثمار والحلويات والزروع والقطنيات، وكأنه سيستقبل عام قحط وجفاف. هل واحد عنده الجفاف يعني أعلن به في وسائل الإعلام وصار الناس يعني يتهافتون ويتخاصمون ويتنازعون ويتسابقون على البضائع ويحشدون في بيوتهم ما تعجز قدرتهم المالية عن تسديده، ومنهم من يلجأ إلى الاقتراض من الأبناك الربوية، كاين اللي كيمشي يقترض من البنك باش يجوز شهر رمضان. فإذا كيبني الصيام ديالو على كبيرة من الكبائر وهي أكل الربا اللي هي من الموبقات السبع. فإذا جاء رمضان، إذا هما استعدوا له، فإذا جاء تزاحم الناس في الأسواق، وتهافتوا على البضائع والسلع، وتشاجروا وتخاصموا كأنهم في ساحة حرب، ثم جلبوا إلى بيوتهم وموائدهم ما لا طاقة لهم بهضمه والاستفادة منه، فيقعون في الإسراف، والله لا يحب المسرفين، ويقعون في التبذير، والمبذرون كانوا إخوان الشياطين. وليس هذا أيضا من أهداف الصيام ومقاصده، وما له به صلة ولا أثارة من علم. فالتقلل، التقلل والتزهد سنة عاش عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختم بها حياته، فقد مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في قوت من يعول، في قوت من يعول، وليس ذلك عن عجز، ليس ذلك عن عجز أو ضعف، فلو شاء لعاش حياة الملوك والأمراء وجمعت له الدنيا بحذافيرها، لكنه رضي منها بالقوت، رضي منها بالقوت وزاد المسافر المستعجل، وكان يدعو فيقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. رواه الشيخان، هذا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوت، والقوت هو طعام اليوم والليلة، يعني دائما الإنسان محتاج، دائما متضرع إلى الله أن يعيد عليه رزقه وأن يرزقه، كيبقى دائما مرتبط بالله، ما يصيرش مستغني يقول لك أنا الآن لا أخاف، عندي ما يكفيني سنة أو سنتين أو ثلاث سنين إلى آخره، فأنا لا أخاف. إذن كأنه يقطع حبلا خفيا بينه وبين ربه، وهو حبل الاسترزاق وحبل التوكل على الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، وتروح بطانا. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا هريرة قائلا: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنوعا تكن أشكر الناس. إذا كان فيك الورع فهذه يعني أعلى درجات العبودية، الورع، والورع هو الخوف والتقليل من شهوات الحياة الدنيا، والخوف من الوقوع في المحرمات والشبهات، يتورع، يتورع لدينه. فإذا كنت ورعا كنت أعبد الناس، وإذا كنت قنوعا كنت أشكر الناس. فالقناعة شكر لله سبحانه وتعالى. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته، حذر أمته من الشبع الذي يخلد صاحبه إلى الاستلقاء والراحة، ويستثقل العبادة ويقسو به القلب فلا تنفعه طاعة، ويفسد حكمة الصيام، إذ من جملة حكمه ومقاصده الاستفراغ، الاستفراغ والخفة والصحة والسلامة والنشاط في العمل والعبادة، والنشاط في العمل وفي العبادة، والاستمتاع بها والراحة فيها. ولن يجد هذا، لن يجد هذا من امتلأ، من امتلأ حتى حشرجت روحه وضاق صدره وصعب تنفسه. قال الصادق المصدوق صلوات الله عليه وسلامه، طبيب الأمة ومعلم الناس الحكمة: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، يعني أن تبقى عنده راحة في إخراج النفس، لا يحس بضيق ولا بحرج. هذا هو يعني الوسط أو التوسط في تناول الطعام، هذا هو التوسط اللي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الثلث الفارغ لراحة التنفس، وهذا يعطيك نشاطا في جسدك وفي روحك في أن تعمل الأعمال، سواء كانت دنيوية أو أخروية، يعني أعمال العبادة. هذا الحديث رواه الترمذي، وأكتفي أيها الإخوة بهذا المقدار تنبيها وتحذيرا، لعل الذي قال هذا القائل واستمع هذا المنصت الماثل لعله أن يغير أخلاقنا وسلوكنا، ويرجع بصيامنا وقيامنا وأخلاقنا إلى أصولها الأولى. ولنا موعد في الآتية مع آفة السمر، مع آفة السمر والسهر، وعادة أيضا ملحوظة قلبت سنن الكون عند الناس، فصار الليل عندهم نهارا والنهار ليلا، يثبتون في غير زمن الثبوت أو السبات، وينتشرون في غير زمن الانتشار. وتلك ظاهرة أخرى لا يغني فيها الإيجاز واختصار الكلمات، بل تحتاج إلى خطاب خاص بها يشخص داءها ويصف دواءها ويرجو ثوابها. والله المستعان، وعليه قصد السبيل. فإلى ذلكم الحين أسأل الله لي ولكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والأهل والمال والولد، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، وهو نعم الخليفة ونعم الخليفة والمستودع. هذا سائل يقول: امرأة طلقها زوجها ولها معه أولاد، وعندما مرض مرضا مزمنا يعني لا يتحرك، جاءت به عائلة إلى هذه المرأة وتركته عندها، وقالوا لها عندما كان بصحة جيدة كان هو يكفلك، والآن أنت تكفلينه. وعاش في منزلها وكانت تقوم باستحمامه وتكشف عنه حتى مات في بيتها وغسلته، ولكنه لم يراجعها، فما حكم هذا الأمر؟ وهل عليها إثم هذه المرأة لأنها تركته في بيتها وهو لم يراجعها؟ الجواب واضح وضوح الشمس، وهو أن هذا عمل مناقض ومعارض لشرع الله. المرأة مطلقة وخرجت مدة عدتها، صارت هذه المرأة أجنبية على هذا الرجل، بحيث صار هو كأحد الخطاب، بحيث لا يرجعها إليه إن كان الطلاق رجعياً، أما إذا كانت طلقت فهي لا ترجع إليه إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر. الآن نفرض أنه طلاقاً رجعياً، فهو لما خرجت العدة ديالها صار كأحد الخطاب، خاصه يقدم الصداق ويشهد يجيب الشهود ويكتب من جديد على أنه تزوج بها وأعادها إلى بيت الزوجية. أما ولم يفعل فإن هذا العمل يعتبر إثماً وذنباً كبيراً، بحيث ممكن أن نسميه من مقدمات الزنا إذا لم يحدث زنا فعلاً، هذا يعتبر زنا. فلا يمكن لامرأة أن تكشف عن زوجها بعد أن طلقها أو يكشف عنها، هذا منكر فظيع، بحيث هي إذا جاء الرجل يخطبها تمثل أمام عينيه بحجاب، بحجاب حتى يعقد عليها من جديد. طلقها وخرجت العدة ديالها، صافي انتهى الأمر، كيف تكشف عنه وكيف تغسله وكيف يعني تعالجه بهذه الطريقة؟ هذا لا يليق وهذا لا يصح، وعلى محارمه أن يفعل ذلك، وليس هذه المرأة التي صارت أجنبية عنه. أيضا هذا رجل يعني عنده سؤال طويل، ف فيعني طالت يعني الوقفة والناس ينتظرون في حرارة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنا وأن يعفو عنا وأن يحفظنا من حر النار يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أكثر من الصلاة والتسليم على نبي الهدى وإمام الورى سيدنا وقائدنا وأسوتنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابته الكرام وخلفائه الراشدين المهديين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وادحر الكفر والكافرين ورد الدائرة على المجرمين الظالمين الغاصبين. اللهم أرنا فيهم ما يشفي غليل عبادك المؤمنين. اللهم أرنا في أعداء الإسلام ما يشفي صدور الأمة الإسلامية فيهم، فقد عاثوا في الأرض فسادا وظلما وجرما وأكثر من الفساد وأكثر من القتل وأكثر من سفك الدماء. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين وارفع كابوس القتل عن المقتولين المظلومين وعن العائلات والأسر وعن الثكالى والأرامل واليتامى والشيوخ العجزة والضعفاء. يا قوي يا متين، يا ربنا يا إلهنا يا مولانا، يا من يرى كل شيء ويعلمه ولا يخفى عليه شيء، يا رب إن أعداء الإسلام لا يعجزونك، إنك عليهم لقدير، فاكفنا شرهم بما تشاء، اكفنا شرهم بما تشاء. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، منزل الكتاب ومسير السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وباركنا في أسماعنا وأبصارنا وأهلنا وذرياتنا وتب علينا إنك التواب الرحيم. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين، اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين، اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين. اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم وأطلق أسرى مساجينهم، وأطلق أسرى مساجينهم. اللهم ردهم إلى أهاليهم، اللهم ردهم إلى أهاليهم سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إلهنا ومولانا وسيدنا، اغفر لنا في هذا الشهر المبارك وأعتق فيه رقابنا من النار، أعتق فيه رقابنا من النار. اللهم يا رب وبلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر تلك الليلة التي هي خير من ألف شهر برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وارزقنا الصيام والقيام على النهج وعلى الصورة وعلى الطريقة التي تحبوها وترضاها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ووفق اللهم عبدك الملك إلى ما فيه رضاك، وأقر عينه بولي عهده، وهيئ له بطانة ناصحة تدله على الخير وتعينه عليه، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. سووا اعتدلوا تراصوا من الأحلام. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.